منصوب بفتح مقدر على الف، مجهول بكسره مقدر على الف. منع من ظهور الحركات التعذر، لان الالف ساكنه فلا تظهر عليه الحركات. الاسم اللي اخره يا زي القاضي، الداعي، الساعي. هذا الاسم يرفع بضمه مقدره، اقول حضر القاضي، يجر بكسره مقدره، سلمت على القاضي، تظهر الفتحه فقط لخفتي على اللسان. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.